بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه السلسلة من القصص والأخبار التي نقدمها لكم من خلال ما قصه الله سبحانه وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعرضها فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف البرنامج الدائم. فأهلا بكم شيخ خالد. حياك الله. مرحبا. أهلا وسهلا. كما أرحب بأخي مسلم الشحيمي الذي عودنا دائما بمداخلاته وأطروحاته الجميلة. أهلا بك مسلم. أهلا بك. عودة إليك شيخ خالد. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى حول الذرية المباركة الذين نعتهم الله بقوله أولي الأيدي والأبصار، ثم قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المتقين الأخيار، وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. فلو تحدثتم عن أولئك الأخيار الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فإبراهيم عليه السلام بشره الله تعالى ببشارتين على كبر وتقدم في العمر. بشره أولا بإسحاق أو عصم بشره أولا بإسماعيل في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، ثم بشره بإسحاق في قوله تعالى فلما جاءته البشرى ولما جاءه الملائكة قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. فذلك تلك هي بشراه بإسحاق. وعن هذين جاء الأنبياء جميعا بعد إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولذلك قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. في هذه الحلقة نحن نتكلم عن الذرية المباركة، وأوائل هؤلاء الذرية هم هؤلاء الثلاثة: إسماعيل الذي عنه جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم، وإسحاق الذي تفرع عنه يعقوب، ثم من بعد يعقوب جاء الأنبياء. فنتكلم عن هؤلاء الثلاثة، لا نتكلم عن جميع الذرية، عن إسماعيل وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ابتداء هو الأسبق ولادة، وذلك أنه لما كبر إبراهيم عليه السلام وتزوج تزوج بسارة، تزوج بهاجر، جاءته بهذا الابن وهو إسماعيل عليه السلام، وذهب به أبوه إبراهيم عليه السلام إلى مكة البلد الحرام و أسكنه في مكة. وإليه يشير قوله جل وعلا في سياق ما ذكره عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا هو الابن الأول. وإسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا، ولذلك قال عنه الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهو فيما يتعلق الرسالة أعلى منزلة من إسحاق عليه السلام وعلى جميع السلف، فإنه رسول نبي بنص القرآن، أما إسحاق فإنه نبي ولم يذكر في الكتاب أنه رسول صلى الله عليه وسلم. وفرق بين النبي والرسول، فالرسول بالتأكيد أعلى درجة من النبي، على اختلاف في الفرق أو ما هو الفرق بين الرسول والنبي، كما سبق الإشارة أن الرسول قيل أنه هو الذي يأتي برسالة له ولقومه، وأما النبي فهو الذي يوحى إليه وحي خاص ولا يؤمر بتبليغه، بخلاف الرسول هو الذي يرسل إليه أو يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. هذا فرق. الفرق الثاني قيل إن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع جديد، وأما النبي فهو يوحى إليه برسالة من قبله، فهو تجديد في رسالة من تقدم. هكذا قال بعض أهل العلم في التفريق بينهما. وعلى كل الأحوال الذي نريد أن نصل إليه أن إسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا، ووصف الله تعالى بأنه صادق الوعد، وهذا الوصف يميز هذه الصفات الكريمة، لا سيما صدق الوعد فهو من صفات الأنبياء. وذلك أن إسماعيل وعد أباه وعدا، ما هو هذا الوعد الذي وعد إسماعيل أباه فاستحق أن يوصف بهذا الوصف من رب العالمين في قوله إنه كان صديقا، إنه كان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا؟ تذكر والله لعله من المواقف التي مرت بين إسماعيل وإبراهيم، ربما عندما قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وعده والده أن يصبر على ما أخبره به من رؤيا الذبح، حيث قال تعالى يا بني في قصة إبراهيم وإسماعيل، يا بني إني أراك في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر، فاستسلم ووصف بهذا فكان صادق الوعد. هذا ما يتعلق بإسماعيل. ومن أبرز ما اختص به إسماعيل عليه السلام أنه جعله الله تعالى شريكا لإبراهيم في بناء البيت ورفع قواعده، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقد شارك أباه في هذا الشرف العظيم وهذا الفضل الكبير وهو بناء هذا البيت. وعنه تفرع أهل مكة وقريش، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى إسماعيل. هذا ما يتصل به إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما إسحاق فإسحاق شيخ خالد، هل تبين مكان لإسماعيل ومنطلق منه انطلق في دعوته؟ هو في مكة، إسماعيل عليه السلام بقي وعاش في مكة. وذكرتني هنا يعني تنبيه وهو ما يتعلق بحجر إسماعيل. يسمي كثير من الناس نصف الدائرة الملحقة بالكعبة يسمونها بحجر إسماعيل. بعض الناس يعتقد ويقول إن قبر إسماعيل في ذلك المكان، وهذا من أكبر الزور ومن أبطل الباطل، لأن هذا يقتضي أن المسلمين يستقبلون بيتا بني على قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مطهرا للأمة وللناس من الشرك وداعيا إلى التوحيد، وقد لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لا بالبناء عليها ولا بتشييد الأبنية عليها، فكان ذلك من دعوته صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفونا في هذا المكان. هذا المكان لماذا وضع عليه هذا الحجر؟ وضع عليه هذا الحجر لأنه ملحق بالكعبة، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن ستة أذرع، يعني ثلاثة أمتار أو سبعة أذرع من البيت، قصرت عنها قدرة قريش على بناء البناء، فميزوها بهذا الحجر الذي تحجروه ليبينوا أن هذا المقطع أو هذا الجزء ملحق بالبيت وأنه ملحق بالكعبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا ومضى الأمر على هذا الحال، تغير في زمن عبد الله بن الزبير وفعل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، ثم استقر الأمر على بقاء الحال حال الكعبة على ما هي عليه اليوم، على وذلك من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. جميل، هذا فيما يتعلق بإسماعيل. هذا فيما يتعلق بإسماعيل صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بإسحاق فإسحاق هو ابن إبراهيم الثاني، وهو الذي قال فيه تعالى وبشرناه بغلام عليم. وهذا فيه ميزة لإسحاق عليه السلام، وهي صفة العلم وصفة الإحاطة والمعرفة، فإنه بشر بهذا الوصف إبراهيم فبشرناه بغلام حليم، وفي إسحاق غلام عليم. ولا يعني هذا أن إسحاق لم يكن عنده علم، عنده حلم، وأن إسماعيل لم يكن عنده علم، لكن ذكرت الآيات أبرز الصفات، ووجود صفة بارزة لا يلغي الفضائل الأخرى لهذا النبي اللي هو إسماعيل، اللي هو إسماعيل، إسماعيل وإسحاق. والله تعالى قد ذكر إسحاق ويعقوب وإبراهيم ووصفهم بأوصاف مشتركة، وإن كان إبراهيم له الذروة في هذه الأوصاف، فيقول جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهم أخيار، وعلى هذه الصفات التي ذكر الله جل وعلا. إذن إسحاق عليه السلام هو ابن إبراهيم الثاني، وهو ابنه من زوجته سارة، ومنه تفرع يعقوب وسائر أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق عليه السلام. إسحاق ذكر الله جل وعلا له جملة من الأخبار في محكم كتابه، فمن الأوصاف التي ذكرها الله تعالى له أنه عليم، ومن الأوصاف التي ذكرها الله تعالى لإسحاق بأنه صالح وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وذكر الله جل وعلا في إسحاق في جملة الأنبياء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. فإسحاق هو من الأنبياء الكرام الذين من الله عليهم بالنبوة، ومن الله عليهم بالذرية الصالحة المباركة التي نفع الله تعالى بها الخلق. هذا ما يتصل به. نعم، هم عاشوا في نفس الوقت وفي نفس الزمن، إسماعيل وإسحاق. نعم، إسماعيل وإسحاق عاشوا في زمان واحد، لكن إسماعيل كان في مكة وإسحاق كان في فلسطين مع أبيه إبراهيم عليهم السلام. جميل، وماذا عن يعقوب؟ أما يعقوب فيعقوب هو ابنه إسماعيل ابن إسحاق عليه السلام، و يعقوب عليه السلام من الأنبياء الكرام الذين قص الله تعالى خبرهم، ومما ذكره الله تعالى عن يعقوب هو ما ذكرته قبل قليل في قوله جل وعلا واذكر عبادنا إسحاق واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فإن الله تعالى ذكر لهم من الصفات أولي الأيدي والأبصار. بعد ذلك ماذا قال؟ إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فذكرهم الله تعالى بهذه الصفات المشتركة، فذكر من صفاته أنه من أولي الأيدي يعني أصحاب القوة، فليتطلق على القوة والشدة، والأبصار يعني الأفكار والرص في العقول والبصائر، وهذا يدل على أنه لم يكونوا أقوياء في أبدانهم دون رأي، فجمع الله لهم كمال الرأي وكمال القوة في البدن. والشاعر يقول في الشجاعة قبل الرأي قبل شجاعة الشجاعة هي أول وهي المقام الثاني، فأول ما يكون ينبغي الرأي، لأن الشجاعة بدون رأي تودي إلى المهالك والمعاطب. لهذا قال الله تعالى أخلصناهم بخالصة قال جل وعلا أولي الأيدي والأبصار، ثم قال وأخلصناهم أي جعلنا همهم هما عظيما شريفا وهو الآخرة، خصصناهم بخالصة، أي خصصناهم بخصيصة ذكر الدار أي تذكر الآخرة، فهي ماثلة أمام أعينهم يذكرونها وعنها تصدر أعمالهم. ثم قال جل وعلا: وإنهم عندنا لمن المصطفين، أي الذين اخترناهم واصطفيناهم. وقد ذكر الله تعالى اصطفاء هؤلاء في آيات عديدة: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الذين اجتمع فيهم الخير بأوجه، خير ظاهر وخير باطن. يعقوب عليه السلام ذكر الله من خبره مع بني في سورة يوسف ما هو معروف من أنه أحب ابنه يوسف حبا عظيما، فكان من حاله ما هو مقصوص في تلك القصة لما غاب عنه وذهب، حيث وجد من فقدانه ومن بعده ألما شديدا ابتلي به حتى فقد البصر من شدة ألم فقده لولده، لكنه في كل ذلك كله كان صابرا، حتى قال الله جل، حتى قال في ذكر ما حصل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، في كلامه ورده على أولاده. وأيضا برزت في يعقوب صفة المسامحة والعفو والمبادرة إلى عدم المؤاخذة، حيث إنه لما حصل ما حصل من إخوة يوسف في حق يوسف وتغييبه عن أبيه هذه السنوات المتطاولة، لما جاء يوسف، لما جاء يعقوب وبنوه إلى يوسف وقد علم بسلامة يوسف لما جاءه البشير فألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فما كان موقفه بعد هذه المعاناة الطويلة التي فقد بصره بسببها؟ ماذا قال؟ قال: لا، ما تستحقون المسامحة ولا المغفرة. قال: سوف أستغفر لكم ربي. وهذا وعد، وهنا مبادرة إلى العفو وإدخال السرور عليهم مع عظيم ما ألحقوه به من الأذى بحجهم وتغييبهم ليوسف هذه السنوات المتطاولة. وأين كان يعني نبوة يعقوب؟ أين كانت؟ يعقوب كان في فلسطين، وقيل أنه كان في الصحراء كما قال يوسف عليه السلام في آخر الآية في ذكر المنن التي من الله تعالى بها عليه وعلى أهله، قال: وجاء بكم من البدو. يعني البدو أي مكان البدو. ها؟ لم ينتقلوا إلى مصر. لا، انتقلوا بعد ذلك إلى مصر لما جاءهم الخبر عن يوسف عليه السلام، انتقلوا إلى مصر أخيرا. جميل. طيب، فيما يتعلق شيخنا بقصص الأنبياء وأخبارهم، ونحن نستمع ونتأمل في الأخبار التي ترويها وتحكيها شيخ خالد، هل الآن إسحاق ويعقوب بعثوا إلى أقوام وإلى أمم، أم أنهم بعثوا إلى أقاربهم أو أبنائهم أو عشيرتهم الأقربين جدا كما هو الحال في يعقوب؟ وما نسمع من الشكوى التي دارت بين أبناء يعقوب مع والدهم، يعني لم نسمع أن هناك أقوام أو هناك علاقة دارت بين يعقوب مع قومه وعشيرته. يعقوب وإسحاق أنبياء، وعلى القول بأن الأنبياء لم يبعثوا مبلغين فهذا متفق وما في إشكال، لأنهم كانوا قائمين بأمر الله تعالى، والنبوة لهم وفضيلتها لهم دون أن يؤمروا بالتبليغ. وإذا قيل أنهم أنبياء بمعنى أنهم يوحى إليهم ويمشون على شريعة من قبل، فهم على شريعة إبراهيم عليه السلام وعلى هديه صلوات الله وسلامه عليه. لكن فيما يتعلق بيعقوب وأيضا إسحاق، غالب ما قصه الله تعالى علينا من خبرهم هو فيما يتعلق بمجال حياتهم الخاصة، لم يكن هناك قصص فيما يتعلق بمعاندة المعاندين واستكبار المكذبين، بل حتى معالجة العاصين إلا فيما يتعلق بنطاق الأسرة كما جرى من يعقوب في حق أولاده. لكن هناك لفتة لعلنا نقف عندها من الآن أو بعد قليل، فيما يتصل بوصية يعقوب لبنيه. جميل، دعنا نرجئها شيخ خالد حتى آخر هذه الحلقة بعد أن نستمع إلى مداخلة الأخ مسلم الحسيني. تفضل مسلم. صراحة سبقني الشيخ، أنا كانت مداخلتي عن طلب تعليق من الشيخ خالد عن وصية هذه الذرية الصالحة إسماعيل وإسحاق ويعقوب، نقل القرآن وصاياهم لبنيهم، فكنت أود أسمع تعليق الشيخ لكن يبدو أنك سبقتني. جميل، تفضل لبني الشيخ. فيما يتعلق بوصية إبراهيم ووصية يعقوب لبنيه، هي موروثة من وصية إبراهيم. إبراهيم وصى بنيه بتحقيق العبودية لله جل وعلا، وعلى هذا المسار سار يعقوب في بنيه، ولذلك قال الله تعالى في محكم كتابه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية تبرز جانب من حفاوة الأبناء الآباء بأبنائهم، وأن حرصهم لا يقتصر فقط على مدة حياتهم بل حتى في عقبهم وبعد مماتهم، يحرص الأنبياء الصالحون على استمرار هذا الصلاح في ذريتهم. لهذا وصى إبراهيم بني إسماعيل وإسحاق بتحقيق العبودية لله تعالى بلا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا: وجعلها باقية في عقبه، وهي كلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله. فإبراهيم ويعقوب أوصيا أولادهما بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وهذا فيه بيان شريف هذه الوصية، وأنها وصية بما اختاره الله تعالى واصطفاه لهذه الذرية المباركة، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يمكن أن تحقق هذه الوصية؟ جميل، وبها نختم حديثنا. تتحقق هذه الوصية بأن يموت الإنسان على الإسلام، لأن هو الموت ما ليس شيئا يفعله الإنسان بنفسه، إذا جاء أمر الله انتهى الأمر، لكل أجل كتاب. فأنت مطلوب منك أن تموت على الإسلام، معناه ما أنت مطلوب منك أن تستمر وتبذل قصارى جهدك في التزام طاعة الله تعالى إلى أن يوافيك الأجل، كما قال الله لرسوله الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه تكون بأن يستمر الإنسان في الطاعة، وأن يعلم أن طاعته ليس لها منتهى. والله تعالى يقول: واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية إبراهيم ويعقوب، أوصى الله تعالى بها الناس وأوصى بها المؤمنين أن لا يموتوا إلا وهم على الإسلام، وهذا يتحقق بالتزام شرائع الإسلام وبذل الجهد في أن يكون الإنسان على الطاعة والإحسان. ولكن ينبغي للوالد أن يكون هذا همه في ذريته، كما كان هم الأنبياء: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ما الذي يفكر فيه الإنسان عند الموت؟ في الغالب أنه يشتغل بنفسه ويهتم لنفسه، لا يشتغل بغيره، لكن يعقوب عليه السلام كان همه أبعد من نفسه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي شيء تتعبدون من بعدي إذا مت؟ قال: نعبد إلها سوى إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. في الوصية الأولى وصية إبراهيم: إلها واحدا ونحن له مسلمون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفنا على الإسلام وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا ممن يفوز برضوانه وجل يوم العرض. اللهم آمين. إذن شيخ خالد، كان هذا هو حديثنا حول الذرية المباركة إسماعيل وإسحاق ويعقوب الذين نعتهم الله بقوله: أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أنا أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم على مداخلتك. أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا من خلال هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه. Thank you.